فإذا انجلى جلاله وانجلى معناه، فانهض في مجلس الذكر وقل الله. الصلاة على المصطفى. حبيب الله مدى سيدي الصديق مدى سيدي الفاروق مدى مدى سيدي النورين مدى سيدي أبا الحسنين مدى سيدي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي همتك الفقالة ويدك الغطالة همتك الفقالة ويدك الغطالة وأنت للرسالة أمينها القوي يا أيها النبي والكوكب لك اللواء السود والشرف المؤيد يا حبيبي يا محمد ضمن الضريح حي يا أيها النبي والكوكب